بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. قوله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو بكر بن محمد بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن. هؤلاء الأربعة كلهم من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد حرص الإمام النووي رحمه الله على أن يظهر هذه الميزة، وكثيرا ما يروي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وأكثر ما وجد مما يروي فيه التابعون بعضهم عن بعض في سند واحد ستة من الرواة. نعم. قال: ولهذا نظائر سبقت. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، لأن هذا المال لم يعني يكن له أثر في الإفلاس، ولذلك صاحبه هو أولى به من غيره. نعم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي يعدم يعني بمعنى يفقد ماله. نعم. يفلس. نعم. إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. نعم. إذا في الرجل الذي يعدم، يعني يفقد ماله ويفلس، لكن هذا المال الذي استلفه من غيره باق على هيئته ولم ينقص منه شيء، ولم يكن قد أخذ منه أو باع منه، فصاحبه أولى به. نعم. من الغرماء. لنعم. قال: اختلف العلماء في من اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها. فقال الشافعي وطائفة بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة. هكذا المذهب عند الشافعي هو بالخيار، لكن الحديث ظاهر لأنه هو أولى بها. نعم. وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. نعم، يعني حالة الإفلاس وحالة الموت. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز له الرجوع فيها، بل يعتبره غريما من الغرماء. نعم. يضارب معهم ويأخذ حصته. نعم. مما تركه المفلس. وقال أبو مخالف لظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة. وقال مالك يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت، يعني في صورة الإفلاس. نعم. يرجع إلى ماله ويأخذه، لأن الحديث نص على صورة الإفلاس. وأما الموت فلم يذكر عن الموت، ولذلك يضارب مع غيره في حالة الموت. نعم. قال واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره، وتأولها أبو حنيفة رحمه الله تأويلات ضعيفة مردودة، وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وليس بثابت عنهما. نعم، يعني ما استدل به الإمام أبو حنيفة. نعم. مخالف في ظاهره لهذا النص. نعم. قوله معلوم إن الإمام أبو حنيفة في كثير من المسائل، نعم، يعني إذا خالفت النص يحمله على أن الحديث خبر آحاد، وعلى أن القواعد العامة أظهروا في الاستدلال من هذا الحديث. نعم. نعم. هو لا يعتمد على قولهما باعتبار أنه قول، لكن باعتبار أنه قاعدة عامة، ولذلك هو يقدم القياس والقواعد العامة على خبر الآحاد. نعم. قوله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس ثم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد. هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول شعبة بضم الشين المعجمة، وهو شعبة ابن الحجاج. نعم. وفي الثاني سعيد بفتح السين المهملة، وهو سعيد بن أبي عروبة، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن رواية الجلودي. نعم. رواية الجلودي هي الرواية الثانية. نعم. من روايات كتاب مسلم. الرواية الأولى اللي هي رواية إبراهيم بن سفيان، والرواية الثانية رواية الجلودي. نعم. قال ووقع في الرواية في رواية ابن ماهان في الثاني شعبة أيضا، يعني بضم الشين المعجمة، شعبة بدل سعيد بن أبي عروبة. نعم. قال والصواب الأول أن رواية فيها شعبة وفيها والرواية الثانية عن سعيد. نعم. قوله وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا في نسخ يقول قالا قالا حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال يعني ذكر اسمه بدل من كنيته هنا قال أبو سعيد أبو سلمة وفي رواية الرواية الثانية قال منصور بن سلمة نعم هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصولهم المحققة قال حجاج منصور بن سلمة ومعناه أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور اسمه بن سلمة منصور بن سلمة فذكر اسمه وكنيته نعم والأول اقتصر على كنيته نعم قال فذكره محمد بن أحمد بن أبي خلف بكنيته وذكره حجاج باسمه وهذا صحيح والإمام مسلم رحمه الله حريص على أن يذكر اختلاف النسخ نعم قال وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه وقع في معظم بلادهم ولعام بلادهم يريد به بلاد المغرب بلاد أهل المغرب الذي هم أهل الأندلس أيوة. نعم ولعامة رواتهم قال حجاج حدثنا منصور بن سلمة فزاد لفظة حدثنا نعم قال القاضي والصواب حذف لفظة حدثنا كما نعم. وقع لبعض يعني الرواة قال عن منصور بن سلمة يعني رواها بالعنعنة لا بالتحديث أيوة. قال ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن أحمد كناه وحجاج سماه نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسر نعم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه يعني هذا الذي ذكره في من كان قبلنا من الأمم وأن الرجل كان يظن أن الخير الذي سئل عنه أعملت من الخير شيئا يعني كان يظن أن الخير الذي يسأل عنه فيما يتعلق مثلا بالإعطاء والإنفاق أو فيما يتعلق بالعبادة كالصلاة والصوم ونحوها ولما ولما ذكر في هذا ألح عليه في السؤال تذكر أنه كان يعمل خيرا في التعامل مع الآخرين لأنه كان يداين الناس حيث كان تاجرا أو كان يسلفهم فإذا حان وقت السداد إن كان هذا المدين موسرا ودفع له من المال أخذ المال المدفوع دون أن يتشدد فيه كما سيأتي في رواية في هذا الباب أنه كان يقبل ما يدفع له من المال سواء كان هذا المال كسرا أو سليما، يعني هذا عجب، لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يتعاملون بالدراهم وبالدنانير، لكن هذه الدراهم والدنانير قد تكون سليمة وقد تكون مكسورة، ويختلف السعر بين الكسير والسليم، فكان يتجاوز في هذا ويقبل الكسير على أنه من السليم والسليم على أنه من يعني من الكسير ولا يشدد، وهذا معنى أنه يتجاوز. أما إذا كان الرجل معسرا يعني ما عنده قيمة الوفاء، كان يقول لفتيانه انظروه، يعني انتظروه إلى أن تتوفر عنده المال، وهذا أيضا نوع من التساهل والتسامح في التعامل. فالله سبحانه وتعالى قال لملائكته نحن أولى منه فيما كان يفعل، تجاوزوا عنه، يعني لا تحاسبوه الحساب الشديد وسامحوه، وأذن له بأن يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في من كان قبلنا من الأمم ليستنى الناس بذلك ويسيروا عليه. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها جمهور علماء المسلمين على أن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض الثناء وفي معرض العمل، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن حجر وإسحاق بن إبراهيم هو أبو إسحاق السبيع، أبو إسحاق ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن راهوية. نعم. قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة رضي الله عنه رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل، يعني أنه يدينهم. نعم. ثم إذا حان وقت السداد يطالبهم. نعم. فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور، فقال تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود رضي الله عنه هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، يعني إن الله كافأه على صنيعه الذي صنع بمثل الصنيع الذي صنعه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. نعم، يعني إما أنه ابتدأ فذكر السبب، أو أنه ذكر بأنك كنت تفعل كذا وكذا. نعم. فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. هذا معنى السكة والنقد. أيوة. يعني السكة

قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله, يعني بمثل الرواية السابقة. نعم. قال وحدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر, فقال الله, قال الله, يعني استحلفه على الإعسار. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. نعم. فلذلك نفس عنه ونظره إلى أن يوسر. نعم. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.